أنا الإسلام أدعوكم أنادي فلبوا أيها الأبناء أجيبوا الإسلام جارية دموعي لأني بين أبنائي غريب أسأل أين إخوته أماتوا وهل بقيت لدى الأحياء قلوب أنا الإسلام أدعوكم أنادي فلبوا أيها الأبناء أجيبوا الإسلام جارية دموعي لأني بين أبنائي غريب وفي البأساء خذلان عجيب أرى المليار باسمي قد تسمه وفي البأساء خذلان عجيب إذا ما الإبن لم ينصر أباه فلا كان الوليد ولا النسيب ومجدي ضاع باعوه رخيصا مريضا في الفراش ولا طبيب ومجدي ضاع باعوه رخيصا مريضا في الفراش ولا طبيب فكيف لعل فيهم ذا ضمير وهل يجدي مع العاصي نحيب أنا الإسلام أدعوكم أنادي فلبوا أيها الأبناء أجيبوا أنا الإسلام جارية دموعي لأني بين أبنائي غريب أعيدوني فبيس يعود مجد ويمسح تطوف حولكم الشعوب أنا الإسلام أدعوكم أنادي فلقوا أيها الأبناء أجيبوا لأني بين أبنائي غريب.